العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المرشد من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 24 من شهر ذي القعدة الحرام عام 25 عام 35 و 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في مسائله التي يذكرها في هذا الكتاب، وقد ذكرنا الفوائد من الحكايتين اللتين حكاهما رحمه الله تبارك وتعالى. والآن وآخر ما وقفنا عليه هو يعني أن السالك في طريق الله عز وجل يحتاج إلى شيخ يرشده، يبين له الطريق ويحذره من الأمور التي تقطع عليه وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذا الشيخ يعني نادر الوجود، لكن الإنسان يبحث عن الأفضل فالأفضل والكمال لله سبحانه وتعالى. وذكرنا الآداب التي ينبغي أن يسلكها مع شيخه، بأن يحترم ظاهره ويحترم باطنه. هذا آخر ما وقفنا عليه. هل تحدثنا عن الظاهر والباطن أم ذكرنا هذه الأمور؟ أما احترام الظاهر، نعم، أما احترام الظاهر هنا أين هذا المكان الذي وقفنا فيه؟ طيب، قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادل ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة يرفعها، ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. هذه من الأداب التي ينبغي على الطالب أن يسلكها مع الشيخ، الشيخ المربي، وحتى الشيخ الذي يدرس عليه، لأن الإنسان إذا أراد أن يستفيد من الشيخ فعليه أن يتقدم بين يديه الأدب. كلما تأدبت مع الشيخ كلما ازددت رفعة في عينه وتحمس ليعطيك. وأما إذا جعلت تجادل الشيخ وتباهره وتظهر أمامه أنك أفهم منه في المسائل وأنك أعلم منه بالعلوم، فإنه يقول هذا الإنسان ثقيل على القلب، ولما أتيتني إذن؟ اذهب وابحث عن غيري وتحرم. وعليه فمن الآداب مع الشيخ المربي أن لا تظهر أمامه أنك أعلم منه، لأنك إذا كنت أعلم منه إذن اذهب إلى غيره وانتهى الأمر. ولا تظهر أمامه أنك أفهم منه، لأنك إن تظاهرت بذلك استثقلك وأراد أن يتخلص منك، وبذلك لن تستفيد منه، بخلاف لو أظهرت له أنك تستفيد منه وأنه نفعك نفعا عظيما، فإنه يزيد ويتحمس ويعطيك أكثر. وقد كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يأتي إلى أبواب شيوخه، كان الزيد بن ثابت رضي الله عنه، فلا يدق عليه الباب بل ينام على عتبة الباب والريح تسفي عليه، فإذا خرج وجده قال: ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أذنتني حتى آتيك؟ قال: لا. هذا من باب احترام الشيخ. وإذا أركبه على دابته وقف معه فقال له زيد رضي الله عنه ما هذا الذي تفعل؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال أرني يدك وإذا به قد قبلها. قال ما هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا أدب السلف رحمه الله مع بعضهم البعض، وأدب ابن عباس وقد كان من صغار الصحابة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلال، مع كبار الصحابة الذين يستفيد منهم فيتأدب معهم ويختار أجمل الألفاظ. لذلك نص العلماء رحمه الله على هذا، أن تخاطب الشيخ بأفضل الألفاظ ولا تجادله ولا تسبقه في المشي. مثلا تدخل إلى البيت لا تقدمه، أما إذا جئت ودخلت أنت هذا ليس من الأدب في شيء، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك خطر فأنت تفديه بنفسك فتتقدم أمامه، كما كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما جاءوا ليدخلوا الغار ولما جاءوا كذا كان هو الذي يتقدم ويتعرض يتعرض للمخاطر حتى يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وإذا جاء ليصلي لا يتقدم أمامه، وبالجملة لا يفعل أمرا إلا بعد إذنه. أما يأتي في المجلس ويسأل الشيخ سؤالا فيقفز هو ويجيب والشيخ جالس، هذا ليس من الأدب في شيء. أو يأتي التلاميذ فيظهر أمامه أنه من الذين يفقهون ويفهمون وأنه قد حاز العلوم وكذا والشيخ جالس وساكت، هذا ليس من الأدب في شيء. وإذا وضع الطعام يبادر قبل أن يبدأ الشيخ، هذا ليس من الأدب في شيء، بل ينتظر حتى يبدأ الشيخ ثم يبتدئ. وهذا الأدب ليس مع الشيخ فقط، مع الأب ومع الرجل الكبير كبير السن ومع الضيف وما إلى ذلك. الإنسان لا يسبق هؤلاء جميعا بالأكل ولا بالدخول ولا بسائر هذه الأمور، واضح يا إخوة؟ فقال هنا ولا يلقي بين يدي سجادته إلا وقت أداء الصلاة. أما يأتي هو ويلقي سجادته والشيخ جالس، يعني هذا ليس من اللباقة ومن الأدب في شيء. وقال هنا وإذا فرغ من الصلاة يرفعها، أما يتركها وينصرف أصلا هذا من الأدب، حتى لو كنت في بيوت الناس ولا بل في بيتك إذا بسطت السجادة فإذا انتهيت من الصلاة يطويها الثانية وضعها في مكانها، هذا من الأدب. كذلك إذا كنت عند الناس ضيفة فأعطوك السجاجيد الزرابي فبعد الانتهاء منها اطويها وضعها في مكان محترم. وأيضا ولا يكثر النوافل الصلاة بحضرة، لأن المفترض أنه بين يديه الآن فليستفد منه. أما إذا جعل يصلي ويتركه فكأنه يقول له لا حاجة لي بك الآن. ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته، يعني أنه يختمه بقدر وسعه وطاقته. وعندما نقول يخدمه يخدمه في كل شيء، وهذه عادة العلماء منذ القدم، العلماء الربانيين الذين يبذلون أنفسهم للطلبة، ولا زالت عادة العلماء في شنقيط بلاد شنقيط من عادة الشيخ أنه يتكلف بالطلبة، هو الذي يطعمهم عنده المحضر، المحضر يأتيها الخير الحمد لله، فهو ينفق على أولئك الطلبة في الأكل في الشرب في المسائل بقدر جهده وطاقته. وبالمقابل ماذا يفعلونهم؟ هم الذين يعني يتسخرون، هم الذين يأتون بالأمور يفعلون يطبخون يعني يعملون. فالشيخ كالمدير في إدارته يعطي التعليمات والأوامر والطلبة ينفذون، هذا في وقت الفراغ. وأما وقت العلم فهم بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير، هذا الذي ينبغي يجلس بين يديه كأنما على رؤوسهم الطير. وإذا قرأنا أدب أصحاب الإمام مالك مع الإمام مالك سنرى عجبا، يبغي حياء فلا يراجع هيبة والجالسون نواكس الأذقان. إمام مالك كان كهيبة الملوك لا يستطيع أحد أن يجادله ولا يتكلم في مجلسه، بل كان الإمام الشافعي يحاول عند تقريب صفحات الموطأ والكتاب أن لا يصدر صوتا يزعج الإمام مالك رحمه الله. فعل وإذا رجعت هذه الهيبة، حقيقة هذه الهيبة كانت عند العلماء بسببين. السبب الأول أنهم كانوا يبذلون أنفسهم للناس، فلا شغل لهم إلا التدريس وهداية الخلق، إلا التدريس ولا شغل لهم إلا التدريس وهداية الخلق، وكانوا أو كان كثير منهم يصدع بالحق إذا رأى الباطل، ويتمثل ما يعلمه للناس في حياته، فكان هذا يؤثر على الطلبة فيجعلهم يزدادون خضوعا وخشوعا له. وانظروا إلى شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله، حيث كان يخدمه أخوه شرف الدين عبد الله رحمه الله، كان من العلماء الربانيين أيضا لكنه لم يصنف، فقيل له نراك يعني تتأدب كثيرا في مجلس الشيخ مع أنك أنت أخوه يعني، قال لو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما أعلم لفعلتم ما أفعل. يعني أن الشيخ كان ذا قدوة، الشيخ كان قدوة. يا إخوة إذا قرأتم سير العلماء تجدون أنهم كانوا كالأنبياء، يعني ليس على سبيل المبالغة أو لا، لم يصلوا درجة النبوة طبعا، لكنهم كانوا من هيبتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى وأحوالهم كأنهم فعلا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عندما نقول العلماء ورثة الأنبياء، فعلا نجد الإمام أحمد، نجد الإمام مالك رحمه الله، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية، نجد غير هؤلاء من الأئمة الكبار، كلهم كانوا على درجة عظيمة من الورع والزهد والقرب من الله وبذل أنفسهم في سبيل الله، مما يجعل الناس تتأثر بهم. أما إذا كنت مثل غيرك تلبس ما يلبس العام وتتصرف كما يتصرف العام وتتكلم كما يتكلم العام وتحضر مجالسهم التي فيها اللهو واللعب ولا تتمثل صفة العالم الرباني، ولا أقول العالم الزميت، أنا لا أدعو الناس إلى أن يتزمتوا، لا أدعو الناس إلى أن يتزمتوا ويتلطعوا، هذا الإنسان الزميت لا يحبه الناس. لكن هناك خوارم المروءة، هناك أمور تخرم المروءة، وهناك أوضاع وتصرفات تسقط الهيبة. ولذلك كنا كما قال سفيان الثوري والأوزاعي وغيره من العلماء، كنا نضحك ونمزح فلما أصبح يقتدى بنا ما عاد يسعنا ذلك. وقد يسع المرء في مجلسه الخاص بين خواص أصحابه ما لا يسعه في المجالس العامة. ولذلك المرء إذا أصبح عالما وعلى كل امرئ أن يحرص على أن يكون يصل إلى هذه الدرجة، الإنسان طالب العلم يجب أن يكون له همة عالية، واثنان صنفان لا يشبعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالب مال وطالب علم. فإذا كنت تطلب العلم فلا تقل من أنا، هناك علماء كثر مشايخ وكذا أين أنا أقع بينهم، لا يا أخي كلهم كانوا مثلك في يوم من الأيام، هل نولد من بطون أمهاتنا علماء؟ هل رأيتم شخصا خرج من بطن أمه عالما؟ اللهم إلا أن يكون نبيا. أما بقية البشر فإنهم يخرجون جهالا فيتعلمون شيئا فشيئا حتى يصبحوا علماء. واضح يا أخوان؟ طيب، قال ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته، ولا يقول هذا الشيخ هذا يكثر أمرنا ويكثر التفهم علينا ويأمر بأمور تملنا وكذا، هل أنا خادمه؟ هذا كلام يقوله بعض الناس، هل أنا مستخدم عنده؟ من هو هذا الشيخ حتى يأمرني؟ أنا جئت لأتعلم منه انتهى الأمر. ومما يعني يقوي أيضا هذا التوجه أن المدارس الرسمية لم يعد للمدرسين فيها أي هيبة، وأصبحت العلاقة بين الأستاذ والطالب أو التلميذ علاقة مادية محضة، فما عادوا يرون ذلك الأستاذ في موطن القدوة. وطبعا من الطبيعي إذا جاء يلبس لباس السفهاء ويتحدث بحديث السفهاء ويتصرف تصرف السفهاء ألا يحترمه أحد. وكذلك من الطبيعي إذا كانت أستاذة تلبس لباس السفيهات وتتحدث بحديث السفيهات ولا تحترم نفسها فلن يحترمها أحد. ولذلك قيل لأحد الفضلاء إن الناس يحترمونك، فقال ليس الناس الذين احترموني بل أنا الذي احترمت نفسي، فلما احترمت نفسي احترمني الناس. فلا تطلب من الناس أمرا أنت نفسك لا تأتيه، أنت نفسك تفعل الأفعال التي تسقطك بين يدي الناس ثم تريد منهم أن يحترموك، هذا لا يكون. واضح يا أخوة؟ قال وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطن وظاهر. يعني أنك إذا صحبت الشيخ تحاول في الباطن أن ترى هذا الشيخ في موطن القدوة، وإذا رأيت منه ما لم تقتنع به فتحاول أن تتأول ولا أحسن التأويل. وأقل الأحوال إذا لم تجد أي تأويل اعتبر أنها فلتة، وما منا من أحد إلا وله فلتات، فاعتبر هذه من تلك الفلتات واحتفظ بتلك المكانة للشيخ. وحقيقة هناك مسائل قد تحدث من بعض الشيوخ ممن يجب أن يكون في موطن الاحترام، وقد تجعل الذين يحترمونهم ينصدمون. وسأحكي لكم قصة حدثت معي، وقد تكون يعني لصغر عقل التلميذ لأنه ما زال مبتدئا أو ما يدري. كان لي شيخ وكنت في بداية سني، يعني في 16 من عمري، فكنت أحبه حبا جما، كنت أراه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الشيخ جميل الصورة، حفظه الله ما زال بحياة، جميل الصوت، إذا تلا كتاب الله يعني صوته جميل، جميل الأخلاق، يعني تعلمنا منه الأدب، هو من بلاد الشام، تعلمنا منه الأدب. فكنا يعني نجلس مجلسه ويؤدبنا بومضاته ولمحاته وقصصه التي يحكيها لنا. وكنا إذا صلينا خلفه في شهر رمضان نطير في السماء نحلق مع الملائكة، خشوع بكاء خضوع، يعني شيء عجيب سبحان الله. وأنا بعد سنوات طويلة صليت في نفس مسجده وغير الإمام، يعني فأسفت على ذلك المسجد كيف تحول إلى يعني ذهبت بهجته المسجد. ولقيت الشيخ يعني بعد مدة طويلة، يعني فوجدته قد شاخ وشاب، وقلت له هل عرفتني؟ فعرفني مسكين ودعا لي وجزاه الله خير. يعني هو من أحب المشايخ الذين جلسناهم إليه. المهم الشاهد في الموضوع يعني الذي أحب أن أذكره في هذه القصة أنني يعني كنت متيما به، حتى إن أمي عذلتني قالت لي بالغت في هذا الشيخ، هذا يعني كثير، يعني هل هو نبي يعني أو يعني. ففي يوم من الأيام سبحان جاء ذكر حديث فضل النصف من شعبان. فقال له أبي: يا شيخ، هل حديث فضل النصف من شعبان حديث صحيح؟ فقال: أغلب العلماء يقولون إنه حديث غير صحيح. ثم قال هذه الكلمة، وهذه الكلمة التي صدمتني في ذلك السن، يعني كنت في 16 من عمري فصدمت. فقال: إيه، وإجا الألباني هذا مصحح من الحديث، محسن الحديث. فأنا يعني تعلمت من الشيخ أن هذه غيبة، أن تستهزئ بعالم أو تستهزئ بالشيخ، يعني مهما كان الأمر. يعني قلت: كيف الشيخ يهتم؟ وصدمت وبقيت مدة من الزمن يعني مصدوما بهذه الكلمة التي قالها. لعل الشيخ قال ذلك لأنه رأى أن الشيخ الألباني خالف الجمهور، وأنه بذلك يعني كان ينبغي عليه أن يوافقه. المهم، كل ما يمكننا أن نتأوله، يعني الآن مع كبر السن يمكننا أن نجد له كثيرا من المخارج، لكن في ذلك العمر صدمت ونزلت مرتبته. طبعا لم ألغه كما يفعل الشباب اليوم، يشطب على الشيخ مجرد أنه انتهى من الشيخ لأنه خالفه في مسألة أو مسألتين فيشطبه ويناديه باسمه ولا يأبه له ويرفضه، لا، لكنه لم يعد في تلك المرتبة العليا بعد تلك الصدمة. الشاهد في هذا كله الذي أحب أن أقول أن العالم والداعي والمربي يجب أن يحافظ ويحرص على كلماته وتصرفاته، لأن المبتدئ الطالب والتلميذ والشاب الحدث يراه بعين كبيرة ويرى حوله هالة ضخمة ويتصور أنه لا يمكنه أن يغلط، فإذا حدث له شيء من هذا قد والعياذ بالله قد ينتكس إذا رأى شيئا فوق طاقته في التحمل فينتكس والعياذ بالله. وقد حدث شيء من هذا. فسمعنا أن امرأة إنجليزية أسلمت وتحمست للإسلام وكذا، فذهبت مع أختي لها عربية لمتجر من المتاجر، والأخت بالخمار وكذا، يعني في نظر تلك الإنجليزية أن تلك هي مثال الإسلام ومثال الصدق. فذهبت معها وإذا بتلك الأخت بحجة الفيء وهذا الفتاة بهذا الشكل سرقت شيئا. فعندما كان خارجتين جاءت الشرطة وقالت لها تفتيش لأنه أنت قد سرقت. قالت الإنجليزية: يستحيل، هذه مسلمة ولا تسرق، وهذا أمر يستحيل، هذه مثال الصدق ومثال الوفاء مثال. قالوا: نحن لم نفعل شيء أكثر من أن نفتش، يعني نحن يعني هذا إجراء يعني عادي. فلما فتشت وجد مع الشيء كانت الصدمة شديدة على البريطانية فارتدت عن دين الله نسأل الله العافية. قالت: إذا كان هذا فعل أفضل نسائكم فأي دين هذا؟ فانتكست وياه. لذلك سبحان الله، لا أقول الداعية، كل مسلم هو على ثغر، كل مسلم على ثغر، لأن كل مسلم ينبغي أن يكون داعية، على كل واحد منا أن يكون داعية إلى الله. الداعية أعم من أن يكون عالما، العالم له رصيد من العلم يبلغه، لكن كل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كل واحد منا يجب أن يكون في مجلسه وفي بيته وفي مدرسته وفي جامعته وفي كل مكان يحل فيه ويرتحل داعية إلى الله بحاله وقاله. ولذلك إذا كان على المسلمين هدي ظاهر كأنه يقول أنا أمثل الإسلام فخذوا عني، وعليه أن يتحمل مسؤولية هديه الظاهر وشكله ودعوته وما إلى ذلك. العامة لا تفرق، ولذلك العامة يبالغون حتى إنهم لو رأوك فعلت أمرا يعني لا شيء فيه أو خالفتهم في شيء يقول أنت صاحب اللحية تفعل هذا، أنت كذا وكذا تفعل، أنت بخمارك وحجابك تفعلين هذا. هذه عقلية الناس وهكذا يتصرفون. طبعا لا يمكنك أن ترضي العامة جميعا، لكن عليك أن لا تكون ممن ينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على من تطويل معاذ بن جبل رضي الله عنه لصلاته بقوم، ماذا قال؟ قال إن منكم لمنفرين، أناس ينفرون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وهناك أمور قد يسعك أن تفعلها لكن أمام العامة والناس لا يسعك أن تفعلها، هناك أمور قد تفعلها في ظروف معينة لكن هناك أحوال معينة لا يسعك أن تفعلها. قد يتنازل الإنسان المبتدئ أو المغمور أو العامي لكن نفس الموقف لا يمكن أن يفعله العالم، لأن العالم أو الداعية أو الذي ظهر بأنه صاحب منهج يدعو إليه هذا لا مجال لأن يتنازل في هذا، لأنه إذا تنازل فهو كالزعيم الذي يثبط بقية الناس إذا ترك حمل الراية ويحمل الراية، ولذلك القائد في الحرب لا يجوز له أن يلقي الراية، لو ألقى الراية معنا لزيمة. وكذلك ربان السفينة هو آخر من يخرج يلقي بنفسه من السفينة إذا غرقت السفينة، وقانونا لو أنه هرب وترك الناس ويحاكم أنه هو المفترض أن يثبت الناس وينظر إليهم ويوصلهم إلى بر الأمان. معي إخوة؟ طيب، إذن طبعا الطالب إذا كان يريد أن يدرس على الشيخ أو يتربى على يديه فيحاول قدر الإمكان يحسن الظن به، إذا فعل أمرا يقول والله فعله شيء فلان، مثلا رآه في الطريق فسلم على امرأة يقول هذه إما أنها من محارمه أو يقول إنه يدعو إلى الله أو ينوي بشيء يعني يحمل ما فعله على أحسن محامله، إلا أن يرى أمرا لا يعني لا طاقة له لا يمكنه أن يرده فعندئذ يناصحه ويقول يا شيخ بعد كيت وكيف هذا ما ينبغي. واضح؟ جيد. قال وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا، لأن يتسم بالنفاق. طبعا بعض الناس قد يبالغ فيقول على السالك أو الفقير أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، هذه مبالغة لكن يمكننا أن نفهمها بفهم صحيح، وذلك أن نقول إن المبتدئ والعام والطالب نظرا لأنه يحتاج لمن يأخذ بيده فعليه أن لا يتفهم على الشيخ ويجادله ويماريه، لأنه إذا فعل ذلك وهو لا زال في بدء أمره عندئذ يعني سينفر الشيخ منه. أذكر مرة أني كنت مع طالب من طلبتي وكنا في بدء وكان في ابتداء مسيرته، فتذاكرت في مسألة فتحت المذاكرة فيها مسألة علمية، فقال لي أنت مذبذب في أفكارك. سبحان الله عجيب، لأني ألقيت بين يديكم مسألة وأردت أن أستفهمكم أصبحت مذبذبا في أفكاري. يعني الحقيقة في هذا يعني بهذا الشكل تنفر من هذا الطالب، تقول له اذهب وعم بحرك، تريد أن تكون عالما إماما فحلا اذهب كن عالما إماما فحلا، اتركني وشأني. قال لئلا يتسم بالنفاق وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطن وظاهر. يعني إذا كنت في باطنك ترى أن هذا الشيخ لا يصلح وأنك تراه في الظاهر يخالف الباطن فاتركه إلى أن ينصلح ظاهرك وباطن وتحسن الظن به. أما أن تصاحبه وأنت على هذه الحالة فأنت في هذه الحالة مثل المنافق، يعني تظهر له أمرا وأنت تخفي أمرا آخر. واضح؟ قال ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ويقصي ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفي عن لوث الشيطنة. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. هذا الفصل هذا الكلام يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وكذلك يقال في صاحب السوء إما أن يكون سيء الأخلاق وإما أن يكون كسولا وإما أن يكون ضعيف الدين فإنه يؤثر عليك، وأقل أحواله أن تنال منه سمعة سيئة وهي الريح الخبيثة. وبالمقابل لو صحبت صالحة يشجعك. أذكر مرة أني زرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة شاب من الشباب الربانيين، وأخذني معه الطريق فوصلنا المدينة. ففي كل لحظة يقول يا حسن إيش رأيك نتبع جنازة، إيش رأيك نصلي في المكان الفلاني، إيش رأيك، يعني يحمسك على الطاعات. فبمجرد وجودك معه تتحمس أنت، لأن طبعا الإنسان فيه خير وفيه جانب الشر، فإذا وجد من يأخذ بيده إلى الخير يتحمس. فتخيل أنك مع شخص يقول لك ما رأيك نقوم الليل هذه الليلة، طب ما رأيك نراجع سورة كذا وكذا، طب ما رأيك نزور إنسانا مريضا نأخذ أجره، ما رأيك أن نتبع جنازة ونأخذ قراطين من الأجر نصلي عليها ونتبعها. هذا الشخص يشجعك على الخير ويحمسك بدل أن يضيع وقتك في القيل والقال وكثرة السؤال وكلام الفارغ الذي لا حاجة لك به. واضح يا أخوان؟ إذن اصحب من يدلك على الله حاله ويقربك من الله قاله. اصحب، حاول أن تصحب هؤلاء الذين يقربونك من الله سبحانه وتعالى بالحال والقال. الحال يعني بهيئته ونسكه وتصرفاته، مجرد صلى الفريضة قام إلى السنة أو في الطريق تصدق على هذا أو أخذ بيد هذا أو قال كلمة طيبة أو وقف يعظ الناس أو رأى منكرا فأنكره، يعني أنت يحرك فيك الدين والإيمان. ولكن إذا صحبت شخصا همته هابطة وإذا قلت له نقوم الليل يقول أنت قبل ربع ساعة من إشراق الشمس نستيقظ إن شاء الله، ويعني وإذا قمت تصلي الصبح معه أقرأ بالمعوذتين وانتهى الأمر. وإذا قلت له نجلس نذكر الله قليلا يا أخي دعنا ننام قليلا دعنا ننام فينام إلى العشرة صباحا. وإذا طيب لنصوم اليوم الاثنين الأيام كثيرة لنصوم سنصوم بعدها، ماذا تستفيد من هذا الشخص؟ هذا يثبطه، هذا لا خير في صحبتك له، هذا لا خير في صحبتك له. أما إذا كنت أنت تشجعه فيثبطك فهذا يعني فر منه، فرارك من المجدوم، هذا فر منه فرارك من المجدوم، وابحث عن غيره لأنك بعد قليل ستصبح مثله وسيعديك بإخلاقه الفاسدة. والأخلاق الفاسدة سبحان الله تعدي، وكثير من الناس تجلس بجواري فيتصرف تصرفات غير لائقة فتشعر عما قريب من غير شعور أنك أصبحت تفعل مثل أفعالك. الأخلاق تعني والتصرفات تعني. لذلك حاول قدر الإمكان أن تصحب من هو خير منك. حاول أن تصحب من هو خير. ثم أعلم أن التصوف له خصلتان، يعني التصوف الحقيقي. ولذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن التصوف، فقال التصوف علم من علوم الإسلام، وأصحابه مثل بقية المسلمين، منهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، يتأول قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكذلك الصوفية إذا قرأتم تراجمهم عبر التاريخ تجد منهم العلماء الربانيين والأئمة المصلحين، ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله، وتجد عددا كبيرا من هؤلاء ينقل عنهم الإمام ابن القيم في كتبه في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وفي غير ما كتاب من كتبه. وكذلك ينقل عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة وفي التحفة العراقية وفي غير ما كتاب من كتبه رحمه الله تبارك وتعالى. ومنهم الظالم لنفسه بالبدع وبعض الانحرافات، ومنهم السابق بالخيرات من أئمة الربانيين الكبار الذين ينقل عنهم هؤلاء. إذن ليس الصوفية سواء، مجرد تقول صوفي انتهى الأمر، تتخيل أنه مبتدع ضال وانتهى الأمر. لا، هم أشكال وألوان، وتعرفون أن مثلا الكبار تربوا على أيدي شيوخ من الصوفية، تربوا على أيديهم وتعلموا على أيديهم وأخذوا منهم. وهناك علماء عبر التاريخ حاولوا قدر الإمكان أن يغربلوا علم التصوف، لأن علم التصوف هو علم ركز على القلوب والأخلاق والآداب، هذا مجاله، إذن لا يتعدى ذلك إلى أمور أخرى. لكن الخطأ هو أن يتجرأ هذا الصوفي على علوم غيره، فيتجرأ على مسائل في العقيدة ولها رجالها، أو يتجرأ على مسائل في الفقه ولها الفقه رجاله، ويبتدع في الدين، فإذا قال له الفقهاء هذه بدعة يقول لا، أنتم محجوبون، ونحن الذين نأخذ عن الله، علومكم علوم الأوراق، ونحن علومنا حدثني قلبي عن ربي إلى غير ذلك. هنا دخلنا في الخرافات وفي وانكسر ميزان العلم، هنا انكسر ميزان العلم. ولذلك هنا قال الشيخ، والشيخ حاول أن يرد علم التصوف لأصله، فقال ثم أعلم أن التصوف له خصلتان، الاستقامة، يعني تستقيم على السنة. ولذلك من قال لك أنا صوفي وهو غير مستقيم، أي تصوف من هذا؟ أي تصوف وليس له هو من التصوف شيء؟ هو ليس مستقيما لا في هديه الظاهر ولا في شكله ولا في بيته ولا في تعاملاته. واليوم يعني يأتينا هؤلاء ويقولون ندعو إلى تصوف الجنين. ثم ما هو تصوف الجنين؟ حقيقة الأمر أنهم يدعون إلى علمانية الدين، لأنهم يريدون أن يجزئوا علم السلوك والتربية عن الحياة. فلا مانع من أن تكون موظفا في البنك وتسبح زوجتك في البحر وتتعامل بالربا ولا تبالي بإحكام الحلال والحرام، ثم يوم الجمعة أو السبت أو يوم المولد أو ما إلى ذلك تأخذ سبحة وتلبس جلابية وتضع عمامة وتجلس وتقرأ الأوراد وما إلى ذلك. هذا لا مانع، لا تناقض بين الأمرين، هذا دين وهذا دنيا. وبهذا سقط الصوفية من أعين الناس، واعتبرهم الناس مخرفين ومشعوذين وليسوا من أهل الدين في شيء، وما كانوا هكذا من قبل، بل كانوا من أشد الناس تمسكا بالدين. ولذلك قال الجنين، وقال سهل بن عبد الله التستري، وقال أبو يزيد البسطامي، وقال غيرهم، علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث فلا مجال له معنا، لا مكان له معنا. هكذا قالوا، هكذا نصوا، ونصوا على أنهم يتبعون عقيدة أهل السنة والجماعة. وقرأوا كتاب ترى كثيرا من عيوني مذاهب الصوفية وحقيقة كتاب طيب. إذا الاستقامة أن تكون مستقيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله عظني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نقول فلان ملتزم أو فلان مستقيم، يعني أنه مستقيم على الشرع، ما حرمه كتاب الله يحرمه، ما حله يحلله، هذا ملتزم بدين الله ومستقيم مع الشرع. لكن إذا كان منفلتا من الشرع، إما أن يكون منفلتا لأن شهوته غلبت، هذا مسكين وهو يعترف بذلك، هذا مسكين نسأل الله يهديه، وإما أن يكون يحاد الله ورسوله، يقول هذا دين أنا ليس، أي دين أنتم تقولون، هذه مبالغات وهذا تنطع وهذا تشدد وهذا ضلال، نسأل الله العافية، هذا ضلال قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله إذا استحل ما أجمع العلماء على تحريمه، كأن يقول إن هذا الحجاب الذي يلبسه النساء ليس من الدين في شيء، والآن هذا وقت المرأة العصرية تخرج سافرة، هذا هو الذي ينبغي، وهذا الحجاب تخلف، هذا كفر، هذا استهزاء بشرع الله عز وجل. وأما أو يقول ما هذه الهمجية، لكم شريعة تأمر بقطع الأيادي والأرجل وكذا، هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا استهزاء بشرع الله عز وجل، الآن أنت تستهزئ بكتاب الله مباشرة، وهذا كفر وتمرد على شرع الله وتمرد على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الناس مراتب ليسوا سواء، ويعني من فضل الله عز وجل أن الغالب على العامة هو الشهوات، الشبهات قليلة إذا أظهرتها وبينتها يعني يرجعون، أما الذين لديهم مرض الشبهات وأمراض القلوب وكره دين الله عز وجل فهم في بعض الملأ وبعض خواص الناس من الكتاب والصحفيين و يعني أهل السلطة وما إلى ذلك من الأمور، فتجد فيهم هذه الأمور، تجد فيهم هذه، أو أهل الدنيا، أهل الدنيا يعني يستجريهم الشيطان حتى يستنكفوا عن دين الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. ولا يمكن أن نعمم يعني أتعدد يعني أنه عادة في في في التاريخ أن الملأ وهم كبار القوم ينتشر بينهم هذه الأمور، ولذلك أغلب الذين عادوا الأنبياء من؟ العامة أم الملأ؟ الملأ هم الذين عادوا الأنبياء، لأن لهم مصالح في بقاء الأمور على ما هي عليه، فهم يبغضون دعوة الأنبياء لأنها تفسد عليهم مصالحهم، أما العامة فيرون دعوة الأنبياء موقذة لهم، ولذلك أغلب من يتبع الأنبياء الأغنياء أم الفقراء؟ الفقراء، أغلب من يتبع الأنبياء تاريخ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل أغلب من يتبعه الأغنياء أم الفقراء، فقال الفقراء، فقال وكذلك الأنبياء أغلب أتباعهم الفقراء. واضح يا إخوة؟ ثم قال فمن أيوة والسكون عن الخلق، السكون عن الخلق يعني لا تكثر مخالطة الناس، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لعلم أو لإصلاح حال. لقاء الناس وكثرة مجالستهم ليس فيها كبير فائدة إلا القيل والقال، فلان فعل، فلان كذا، فلان ضال، فلان مرتد، فلان كذا، وتجلس ساكتة، هذا إذا كنت من أهل الدين، أما من أهل الدنيا فأطم وأرم، وهكذا يجلس إنسان يضيع وقته في الكلام الفارغ والقيل والقال بلا فائدة. فأقلل من لقاء الناس إلا لعلم أو لإصلاح حال، تذهب إلى الشخص يذكرك بالله وتفتح كتابا أنت وياه وتقرؤون فيه وما إلى ذلك فتزداد الإيمان وتخرج من عنده وأنت قد ازددت إيمانا. هيا بنا نؤمن ساعة كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لبعض أصحابه، يعني نذكر الله فيزداد الإيمان، أو لعلم، تجلس مجلس علم مثل هذا المجلس الحمد لله، نذكر و نقرأ ونذكر أنفسنا، هذا مجلس ذكر تحضر الملائكة إن شاء الله وفيه خير كثير. ثم قال فمن استقام وأحسن خلقه للناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. انتبه، ما هو الصوفي الحقيقي؟ هل هو الذي يجلس في الحضارات ويرقص؟ هل هو الذي يأخذ سبحة غليظة يضعه في عنقه ويأتي بين الناس؟ هل هو الذي يلبس المرقعات؟ هل هو الذي يجلس في السماع والأناشيد ليل نهار؟ ما هو الصوفي؟ قال من استقام وأحسن خلقه للناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. هذا هو الصوفي في التعريف الذي يذكره الإمام. وحقيقة أنه نقول فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو السني، يعني السني الحقيقي الذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. أما أن تسمي نفسك سنيا ثم أنت بعيد عن هذه الأمور، لا استقامة ولا خلق حسن ولا شيء، أي سنة هذه؟ كيف تدعي أنك سني وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. جميلة هذه الاستقامة، أن تفدي حظ نفسك، يعني تحسم باب الشهوة، تترك شهواتك الدنيوية اتباعا للشرع. فأنت افتديت ماذا بماذا؟ افتديت شهواتك لأجل ماذا؟ افتديت شهواتك لأجل نفسك، فأنت تفدي نفسك. إذن أن يفدي حظ نفسه لنفسه، تركت حظ نفسك من فضول النظر والشهوات وما إلى ذلك لنفسك لكي تستفيد أنت وتلقى الله وهو عنك راضي. وحسن الخلق مع الناس ما هو؟ قال ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. هذه جميلة. والابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تفصيل طويل لهذه العبارة. بمعنى أن تعاشر الناس ولا تنتظر منهم أنا فعلت له فلم فلان لم يقف لاحترام فلان، ما قال لي سيدي فلان، فلان ما قال لي، ما لقبني بكذا وكذا، فلان كذا وكذا. أنت تطلب حظ نفسك، لكن إذا تركت حظ نفسك لله سبحانه وتعالى وحملت الناس على مرادهم وحاولت أن تتواضع معهم وتواضع لله رفعه، ثم حاولت قدر الإمكان أن تأخذ بيدهم، فهذا هو الخلق الحسن. إلا إذا رأيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكنا ويمازحنا، فإذا رأى أمرا منكرا فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هكذا كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعود هناك أي مجال للمجاملة. وكان أصحابه كما في رواية الأدب المفرد للإمام البخاري، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ، يمازح بعضهم مع شباب. فإذا كانت حدود الله رأيتهم يحملقون كالمجانين، دارت أعينهم كالمجانين، يعني في هذا المجال لا مجال للمزح، لا بطيخ ولا دلاح. هنا شرع الله. هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.